أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 16 شعبان، نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات بشكل كانوا أن بشر بعضنا بعض بقدوم ضيف كريم، بقدوم ضيف كريم قم ضيف لخصان دياس كريم ولي تبي سجن ولا حية، كل شيء نشني يتنبي، نحن المستفيدون، نشني أن فرغ الباقاج، أن فرغ الحقائب تمتارين كل هذا الخير. إننا الرسول صلى الله عليه وسلم أتاكم يعني في آخر شعبان يخطب المؤمنين مدا، إناسا أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم بعد نسوق قاسات ندنج، أما نضيف الكريم لو سد بشكا أن يوزع سكنات في الجنة دائمة، يعني لابثين فيه أبدا، خالدين فيها أبدا، أو السكنات. بهذه المناسبة، مناسبة حلول هذا الضيف الكريم، الضيف الكريم أبدا سغاد يشق الوزير نقل الملك نقل السلطان منشيني غمار انتهي يس الظروف المادية عند غولة انضافت عند العلامات عند بنتر يمكن أبيض كل خير أو نضيف الكريم كيفاش نوجد ديما تلاجس النظافة ديما سحود النظافة الظاهر نظافة الباطن أنضف نولاون أنظف أولاً يكون بالتوبة، يكون بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أسندوا لي ربي أسنغرت بتقصيرنا وبمعاصينا نطلب المغفرة، نطلب السيس المغفرة. إذن أتاكم شهر رمضان، رمضان لا يساوند لقيمة نظر 14 يوم تقريب بشكل كان أغنديس رمضان. إذا نسأل الله أن يباركنا، أن يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان، ونسين أتناوض نغلاش، ونسين أن تكتب الحياة نغلاش. فلهذا نسأل الله، أتنطلب نسأل الله معنا أتنطلب إلا أغني طول عمرنا إذا كان أن نلحق رمضان بشكل نبي الخير، نتحصل في الخير إلا نيورن رمضان. أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك قعدتين ميرين، شهر مبارك سي 31 غا 29 كله بركات، كل تنميرين يمكن أن نذكر بعضها. شهر مبارك جستنمرت في الرزق في الصحة في كل شيء. فرض الله عليكم صيامه، ربي حكيم يجان غزو من رمضان دل واجب من أسس الدين ومن قواعد الإسلام من أركان الإسلام الصيام، خطوة كلي جيامو مفتوح أوفير يعني مفتوح وخش نظام وخش نظام يغلب مدنو الزومين، يغلب مدنو الزومين وشلو التيوين الفايدة نظامي. ربي حكيم يخسن الخير يسوج بغفن غازومي دل واجب خطر انت خلقان غيسن، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ليس لك أنا أنتي جاموني يعني وخص نظام وخص نوه الغلبية والزومي أزومي يعر. إذن نينا فرض الله عليكم صيامه، يرنضان يرنضان هي أيام قلائل، أيام معدودات، يسمى يسر ربي سبحانه وتعالى أيام معدودات. لغاية سوقاس دي 12 شهر يور أتزومت أيام معدودات، هاي يبدأ هاي يقضى هاي بداها يقضى. فلهذا ارتئينا إلى كان غنجيك المقدمة هسون كمل يكتب مقدمة الاثنين غدا سن بإذن الله بتندر بشكل كان أن يرزموا لوننا بش كان منا أن نشتاق يوزومنا ونيورو حتى ننال خيره وبركته النويتين ميرين دل خير من رمضان. فرض الله عليكم صيامه باش كسنوش إجازة إجبارية المعدة النغ المعدة النغ لكان تشس تطفز تطلمز تسقطع في اليوم عدة مرات أقل ثلاث مرات أبته جار أبته قلت المناسبة قلت مديت مسينا بتا لي كنت جاد هذه رمضان أسنوش إجازة الإجازة قلت العطلة تتريح بسي ربي حكيم يخسرني سريح يخسرني سراح أغني سريح أغني سراح لأن المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء يغلب مد رخان المعدة نسن تعود السبيطارات المعدة نسن تعود العمليات الجراحية المعدة نسن سيشان نسن. فلهذا ربي حكيم يسوج بغفنا غازومي باش كنسوش كترحت اجباريه لو كان جيت اختياريه يغلب السجن هذا عجن يغلب السجن رغم انها اختياريه ادياس الجدد يخلف كاع اني ضاع عندك بس يجيت اجباريه نعم رغم ذلك يغلب ميدن خلفنا اني ضاع عندك بس اني ضاع عندك بس في الافطار يمكن ثلاث مرات من اربعه كذلك ديس رمضان يعوض الجد عندي الشنغ بشد يرتي الزجر نفسه هو اذن لا هذا الانسان لا ينال اظن مش صح لا ينال فضل رمضان والحكمه من سجب الى ربي سجب غفن غازومي الحكمه والخير والصحه والعافيه. فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة تيوير عن الجنة التوارزمنت يا خيرك يا ربي يعني أدخلوا من أي باب شئتم الأبواب الثمانية يا الله منا ولا ملهي أتفرك تفتح فيه أبواب الجنة معناه ديكت الوقت ديكت الزمان ديكت الفرصة ديكت الوقت نواجهن الخير نربحن الخير خاطر كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبى وسولي غيس وسولي غيس عند وسولي ولي عمل عند واسي ولي يتصفي عند واسي لا يتقي الله لا في الجلاء ولا في الغيبة يعني تستمد ظاهرا ولا غيبة جالز يمانس تفتح فيه أبواب الجنة توني تزلي توني دازومي وني دعزم القرآن ودعمر تمجيدة وني الاستغفار وني إفطار الصائم يعني خير كموني دا قدمت غوسيوين وني إماطة الأذى من الطريق توني ديك النصيحة توني ديك الأمر بالمعروف وني ديك النهي عن المنكر خيرات تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم تيويرا جهنم توصل حمص غيويسي يقصد فرصة أني مكرض مكرت فرصة وراء باش كادير أدية في الدار مدن باش كادير كراني النديس. إذن تغلق فيه أبواب الجحيم تيويرا جهنم نصل حمص غيواسي يخسد سدرع أدية في الديس وتغل فيه مردة الشياطين مردة الشياطين يزعلك مقرانا الرؤساء المالة تو فرعون غرس المالة غرس هارون قارون دينني كذلك الشيطان هناك مردة الشياطين يزعلك نسن دينينا طمرا دينينا يمكن دي وسارني يزعلك إننو يعني يصفى أتوقنا نسن جنة يعني لعقى يدار نسن دي فسنسن. إذن تغل فيه مردة الشياطين تصفد فيه مرة الشياطين يعني شياطين توقن بتاد نقيم تقيم نفسك التي بين جنبيك نفسيتك الأمارة بسوء تشجع تقوى تغن تعاون الشياطين دزان سبهان زين الناس المعصية أسولان توقنن قيمة نفسيتك شمارو عفر معاس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد مع نفسيتك يعني أجبرت على فعل الخير أجبرت على الابتعاد عن المعصية وعن التقصير وعن الظلم كل نيل ندوشيم. إذن تشجع لتنتصر على الشيطان إن تنصروا الله ينصركم أنصر الدين ربي سبحانه وتعالى عشان ينصر يستقيم ربي يكون معك. إذن إننا تغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. هذه مكتنتوني قاعتف ليلة واحدة يمكن 19 سوايع يمكن 9 يمكن 8 سوايع يمكن بالسيوجارنا بالسيودون خير من ألف شهر. ليلة خير من ألف شهر أو سن ألف شهر عند منشت 83 عام و4 شهور. ليلة واحدة تساوي 83 عام و4 شهور. وهدي قل الخير ليلة واحدة تعفرض تسهرض تعزمت القرآن تزلط تستغفرض تجي قل الخير تصلح بين الناس تغتدي قل الملهوف في تلك الليلة فلك أجر 83 عام و4 شهور. يغلب ميدنا ملين تعاشن 83 يغلب ميدنا تمتد من 60 70 دودون 83 شتي ما روبة تغرش 70 عام كل سقس غرش دي 83 عام يعني احسب احسب عند من نشتي قل عادة دزعلوك تقدع 5000 سنوات إلا أتنتعاشت أمبتة تعاشت انت يعني. إذن حقيقة دي جنويور المبارك شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر أو الليلة دملمي لحكمة ربي سكرمت رمضان وهنني ليلة مزوارت ولا ليلة 9 ولا ليلة 15 ولا ليلة 21 ولا 27 ولا باش كان نجتهد رمضان كامل أنوي الخير ليلة القدر الخير رمضان. هل كان لينين غير ليلة القدر برك يعني تباين ظهرة تمشي ويد فرانس أدفران 28 يوم السجل التعمر التعمر تخوش تصحي انشاء يمكن سيطة قزانة تتفيد انشاء ولاش واش تصحي. وإنما ربي حكيم ومن أسمائه الحسنى الحكيم يسكرم ليلة القدر في رمضان كامل باش كتعمر تشتهدد أتعفرض من 1 رمضان إلى 29 أو 30 رمضان أتعفرض في فعل الخير تنوعد أنواع الخير ولتتشايق نوع ودع زم القرآن من شنة وند الاستغفار ودع عمر مجيدة والحضور مجالس الذكر وند القيام تراويح قيام رمضان وند قيام الليل وند الإحسان للفقراء والمساكين وند إفطار الصائم خيرات ويخصل الدربح. إذن إننا شهر مبارك لجنويور لن تضاعف فيه الحسنات تضاعف في شهر رمضان وتكفر فيه السيئات في هذا الشهر الكريم وتصح فيه الأبدان. من شنة يغلب مدن مرضن سلمعيدن سي الشي يغلب سوردة في المعاش قبل ازدغط في المعيدة ليتكمل المعاش بعدها. إذن تصح فيه الأبدان أبت بالسندون تبزايد أدو بطمون كزازومي رمضان تصح فيه الأبدان وتشفى فيه النفوس. يغلب مدن أرخان دواني ماسن سوزومي هناك مستشفيات مصحات في العالم المتقدم العالم الكافر الملحد إلا لشخص نظومي لشخص الإسلام لشخص نظومي وإنما أو المستشفيات فراد في المريض أزومي يجنزومي خاص معناه أمان ليس أمان هذه ممكن ليسوا بعض المشروبات إلا لا يجي السكر ليس وإنما المعاش لاش المعاش يبين ملمي يبين نوع المعاش غاسوشا هادي السك دعديني 20 يوم يورنيضان وجارودون هادي فخصيني صح هادي فخصيني راح. إذن تشفى فيه النفوس وترجع أدو لنتغل ربي أو النفوس كذلك ترجع إلى الله تائبة. يمكن تغفل تقول تسلي سيبدان رمضان أقضى لك تسلى مواعظ تسلى العقيدة تسلى الإيمان تسلى الأخلاق كيف يكون سلوك المسلم كيف يعاشر زوجته الزوج كيف يتعاشر الزوجة كيف يتربى تروى كيف الجيران كيف حق الرحيم ليتسلى ليلمد ليتصحى يمانس ويتوب إلى الله أبتا ليغلط أبتا إلا بريد ليحمد ربي إلا ربي وفقت أبتا لا يخص هذه صحة إيمان سيرني في الخير. إذن شهر مبارك حقيقة. استغفر الله. تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا. إذن مدى بنا رمضان يكون الصيف 16 ساعة دازومين 15 ساعة ملائكة تستغفر لنا. أما ما تجرسنا الوقت يمكن 12 ساعة يمكن ودون يمكن وجاء يمكن 13 ساعة لا ملائكة تستغفر لك تستغفر لك وتدعو لك حتى تفطر كل يوم 30 يوم. إذن ملائكة الرحمة ملائكة الأبرار الملائكة إلى الدعاء المستجاب فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وستوحرم الخير ليلة القدر حقيقة يعني محروم يعني مغبون يتوحرم سيقل الخير ده زعلوك أنا يعني قلت تقدع سيك صفقة تجارية لملاين غلملاير. فكذلك ليلة واحدة تساوي 83 عام و4 شهور. إذن قل الغبن ده زعلوك أبتا تصوايا شو الليلتو كيفاش تخلف داون ليلتو تعاش 83 عام و4 شهور باش كتاود داون الخير ناون ليلتو يكتبك ليله واحده. اذن خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله طبعا وهو الحقيقه. الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا قبل ديس رمضان باش كنهي نفوسنا نوجد ايماننا باش كتنظم صوم الابرار باش كنمنى أن نشتاق رمضان بلغنا رمضان ونعد نقداسنا نتخمس يا ربي يا ربي قيمت 14 يوم يا ربي يا ربي قيمت 10 أيام يا ربي قيمت القهوة هي قد القهوة لديمة مالك مالك تبطل القهوة رمضان عندها تسكحر صوب الشغل تسمسي برك دا سكحر برك دا سكحر الفطور تسكحر الضجل هذا يمكن ساعة فرص مجيدة الزال للتراويح هذا تشري يقن طاجين بطن جان بطن نن بطاطا انا كي شوادات نخلاف عند الفطور. اذا بتموك ولي موك زول حيه ولي موك زول حيه اشينا نكرم ايمان ايمان اكرم ايمان يعني بتل العاش في فقر العاش في جوع 11 شهر ساخذ ديس رمضان اتكرم ايمان شن دا وحدي اتشارنا ديس نسن دا وحدي سو شود وودي دي باون دويس الله الله ما شاء الله. اذا انينا رما يعني أزومي دل فائدة نصحيا وسنتخمم وإنما أسن فرح دفرح لمن يزمن نوجدز. كذلك للصائم دعوة لا ترد أقبت الخير رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوى البركنا يعني شهر مبارك مع ديس الخير ده زعلوك ده مقران من كل جهة للصائم دعوة لا ترد يلا شمري فاس إن شاء الله ربي شمري فاس إن شاء الله ربي ادعو وانتي تحتاجد وانتي تمند وانتي ترجين وترجو نالخير ندوني تدلاخرت والتدلاخرت ولا تقتصر على الخير الدنيا فقط سأطلب ضرار ربي هب لي ولدا صالحا وهو ولدا يا ربي وشي قن ورا يا ربي رزقي دي قن الزوج صالح أبتدي زي قن زوج ورد يمكن أن يعدب يمكن أميزش المرار وأنت كذلك ساعد الزوجة طلب زوجة صالحة وهكذا ولد صالح طلب الصحة ندني نعم طلب الخير الأخرة المغفرة ذر الرحمات الخلود في الجنة دو ملاقى معي مسلمان دو رقاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وهكا يعني أطلب الخير من دنيت نخرت ولا تنسى نصيبك من الدنيا الهم تشزعلوك بنادم الهم إنما زعلوك اللي كنت لخرت تدرت ديما ديما أما تدرت دنيت ليزيش كبرك أنيت اللقاعد تقضع تتبهات نعم عليه جا وحدي وإنما بتولت به ازدغت تسني بهان أين تنين الجنت أبت الدنيت وطامورت لأن جورنسا قلت الدار النغل مجاري دينة الجنت جورن أنه أنهار أنهار قنوة ما نتوسون غير آسن نهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر إلى آخره وهو ديزيقو خاطي أنهار من يعني بهان يورقى بهان يوسو يعني ما تسود تنتشد يقول الخير تزعلوك فلهذا أبت ربي سبحانه وتعالى يضيق خفش رزقك يضيق خيف من رزق من الدنيت والغضب والسخط والحمق والقرهامي والتسين الخير تشي بتا والتسين الخير تنمدي بتا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ونسين الخير تنمدي بتا إذن داني للصائم دعوة لا ترد أن شمري فاسنغل ربي بخشوع نصحضر دولوننا إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعوة غافل لاهن يقول حدا يقول اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا مصحوا البلس قعوا اللي ديني ولسوا اللي ديني وملاحظة ألاحظها في الدعاء يغلب مدن دعاة معالة هامت معالة حال زوانة يمكن ديسي قلنا رئيسنا قلنا مديرنا الوالي أطلبض ضمه بسرعة أعطيني دار نسكن فيها ما تكون جديدة وتكون كذا وأعطيني سيارة وأعطيني لباس وأعطيني زوجة وأعطيني أمور قاعدة معالات أبدا والسنة هامي مدن تمعالات من الدعاء الدعاء نيت بالعقل يكتكت وحدة وحدة يتخاطب ربي سبحانه وتعالى الكريم غير سيغلب إذن دعوة لا ترد دعوة لا ترد كذلك أنطلب ربي يستجيب دعاءنا كذلك خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إن الريح تني إلا تفحت بنادم بات بالسكاريها خطر ما عدس لفرغة أغل ربي تلاتي في المشت تلاتي في المسك تلاتي في الرائحة الطيبة تيف الريح تش عجب نشتي الدنيا تقع تيفاش تلاتي في غل ربي سبحانه وتعالى ميمي لأجل صومك يتلي تصومد والتتت إذن خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كذلك قل خير لا يساد لله عتقاء من النار عتقاء أو كان فهم معنى عتقاء نغوه يتوسل كان يقل حد خصاده ذا جهنم إلى في حافتنا النار في حافة جهنم يتوجبد يتوسل لك عتقاء يشمج يتغدي يشمج لسيده يتوعتق تصبح حر يحكم دي مانس وليحكم دي السيد وني كذلك عتقاء من النار سراجع تقربي جهنم تقيم جار جهنم دل الجنة ما شاء الله فكيف تزود غل الجنة لشي كتدار فيه ثلاثة الاخر دي سنت الدار فقط جنة ونار أبت أحدوا لي الجنة إلى جهنم أولي لي قون شان خلاف أبت أولي جهنم إلى الجنة أولي لي قون شان خلاف إذن عتقاء من النار نسأل الله أن يعتقنا من النار يقول الخير تتنمر تزعلوك من رمضان عتقاء من النار لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة كل ليلة من رمضان كل سمسين لا عتقاء من النار أنطلب ربي سي الليل تمزوارت سي الليل تمزوارت يا أن يعتق من جهنم من النار وذلك كل ليلة من رمضان الله إيوه كذلك يغفر للصائمين في آخر ليلة من شهر رمضان قاع ولتكفي المغفرة كل يوم ولتكفي العتق من النار أبتلي قيم ديني قن تقصير في آخر رمضان يلا تقيم ديك النقطة السوداء تمحى ديما مع التوبة ديما مع التوبة ومع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يغفر للصائمين في آخر ليلة من شهر رمضان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. كذلك للصائم فرحتان يفرحهما. ونلا نظام درجة نتمطط لغسنيد وعجب الحسيد وفرح سنيد وفرح أفرح مزوار فرحة عند فطره. كل سمسين يفرح هم يفرح يفرح بالتوفيق ويفرح سيشا ربي وفقتي زوما زومين انتي صوم الأبرار وصوم العموم ويزوم في الشلوس وبرك هنشي الله ازدغلنا ودس بإذن الله. إذا للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لخرت فرحت تجعلكت قلت الدنيت قلت لخرت نين الدنيت كل يوم كل ما غادي يفطر أن أفطر من العيد بعد 30 يوم بعد 29 يوم يعني يفرح كل يوم ان غسيدي هذه يفرح يوم العيد الا ربي وفقت يزوم 30 29 يوم يزومين ما نجي يخسر ربي سبحانه وتعالى يربح حظ الخير من رمضان البركه من رمضان كاع يويت كاع نتوصوا راسي سنتورو كاع جيت ما شاء الله فرحه عند لقاء ربه سغادي في صحيفه عمله سطور بيضاء هذه في غير الخير غني لن يسفرح اخت الناس يبهزوا خي وختني يدي بها أزوخي ها ومقرأ كتابية يلا ها عزمت أرقبت الكتابي قاعد يصفى قاعد ملال قاعد يسغيتي وحدين غيتي ملالين ها ومقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية كي أتجغل بالك كصنع كي أصنع لك ظننت داني معنى علمت تيقنت كي أتيقنا باللي زدير أتوابعت زدير أتعرض عملك فربي سبحانه وتعالى إني ظننت أني ملاق حسابية هو ظننت من شيء قال في اللغة ظن لا علمت وتيقنت فلهذا عملت هم يعمل خطر تيقنا باللي ازدغى دفع عملك لاخرت. إذن للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذن يا لها من فرحة فرحة كبيرة. أليس شهر رمضان شهر مبارك؟ سواء كانت سلة سنتود ولا كانت صدغنسل شهر مبارك حقيقة حقا. نتمنى أن يكون سنة لو كان غير رمضان إلا سقس معنا ديما رمضان يلخير اللنديس يلخير اللنديس. أليس من حرم خيره خير هذا الشهر فقد حرم يتوحر من الخير نيور رمضان ان الخير ليله القدر حقيقه لا يتوحرم. اذا فلنغتنم هذا الشهر نصدق الوقت نستعد ونتهيأ ونزكي انفسنا ان نجي الوسائل بشكل لا ان نغتنم هذه الفرصه يمكن يعني ننظم العمل ننظم يضصنا ننظم شغلنا باش كنتقيم الوقت لعباده هذا الشهر للعبادة في هذا الشهر للمبادرة بالأعمال الصالحات الباقيات الصالحات أن لا نوي معانا اللخرت هو نشتي الدنيت فلعلنا أبدا ندرك يا زومين ويورو من رمضان وندرك يقنوس بقاس خلافيا ونسين يغلب ميدن تغن معانا داني تمجيدا تغن معانا تمدين تسول اللين وللين. كذلك عندما ندرك رمضان نتمنى ونرجو وندعو الله أن يبلغنا آخر رمضان ماشي لا يبلغنا أول رمضان يبلغنا آخره. إذا نغتنم هذه الفرصة إلى يشان اختر ربي سبحانه وتعالى فرصة لا تعوض لا يمكن تعويضها أبدا لا تعوض. إذا نتنغتم أن حاول إلى كل جنسجنا إلا دفغ من مدرسة رمضان برصيد ثقيل برصيد معتبر كل جلسة جنة غادي فرص رمضان عمره الإنتاجي أكبر من عمره الزمني بكثير. يعيش 30 يوم رمضان مسح يعمل ديس العمل 83 شهر عام واربع شهور شديقن عنده قانص عمر إنتاجي. ماذا أنتجت؟ هل تجي دي قل الخير تجي دي قل الخير أنه وأنه ساني قدعن كيف كيف أني قبلس. إذن فاغتنمها وحاول إتلي تفقد من مدرسة رمضان برصيد ثمين أطفر حد سيس الشاء يوم القيامة حيث لا ينفعك لا مال ولا بنون. أش ينفع العمل؟ العمل الصالح والقلب السليم. إذن ثم أش نصحى؟ أنصح غام إلى كان أن حافظ فهو الخير وهو أن يدنوي يوم الخير ورمضان يفق رمضان سوسان صيارا كل شيء توفسا أدلوا لنبتة ونجيوا لحية لا يعني انتبه جيدا ترد البالج ترد البالنا تحافظ في الخير الذي تكتسبينه والذي تكتسبه أنت في شهر رمضان. إذن شهر أوله رحمة خير والله اللي قل خير تزعلوك ربان يوش العقل نفهم نحساس والخير نفهم نحساس هو تنسن وبرك وسن كان سنت وإنما هو الإحساس دواجه السيز وطبقس خصان غدوه يعني أوله رحمة وأوسطه مغفرة تعن سين سنتي وحدين لا الرحمة لا المغفرة الرحمة اللي كان نحتاج على رحمة الله صحة النال بدن النغيت لين طروان كل شيء كل شيء رحمة الرحمة بين الأزواج الرحمة بين الوالدين والأولاد الرحمة بين الرحام بين الجيران أوله رحمة وأوسطه مغفرة مغفرة للذنوب وللتقصير بتا الذنوب اللي كان تجا اللي كان وسنتي والخبر بلا أني كان يوز الخبر أني كان يوز الخبر يمكن اللي كان توبة سيس بس حلقة بني الله نكرم أنه ولدني والأخبر أنه نغفل أن الشيطان يسيد لاس وأوسطه مغفر وآخره عتق من النار ربان يجي البابس عتق من النار التسلكز جهنمة يقول حيث يتوز جهنمة يتوسس الجنة سبوه يقول شاملة نخلى فيها طولغ الجنة. أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر إخوتنا المسلمين في غزة وفلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك وأعدائنا الصهاينة المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم سلط عليهم جندك اللهم أرينا فيهم قوتك وبطشتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر القدس من رجس اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.